الله عز وجل الرحمن الرحيم. أما هذا كان في أول إطلاق وذلك كان في الأول. لا ما في داعي لهالمصير هذا.